بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان ووالي التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فرو الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنقول وبالله التوفيق: النوع الثاني من المد الجائز هو المد العارض للسكون. وزي ما كما قلنا أن السكون في القرآن الكريم ثلاث أنواع: سكون أصلي، وسكون معتل، وسكون عارض. ومعنى عارض يعني ضيف جاء يحل مشكلة وحيمشي. وهذا المد من المدود الفرعية سببه السكون العارض، وعلته حرف المد موجبه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: منصوب كالعالمين وينفقون ومفلحون، وفي ثلاثة أوجه: القصر حركتان، والتوسط أربعة، والمد ست حركات، والحركة بقدر ضم الأصبع أو فتحه بحالة متوسطة. وبعض القراء يقول لك هذا فيه التسليس، وأنا أكره هذه الكلمة لما فيها من شبهة. يا أسيس التسليس. فيعني أحب أن يقال فيها الثلاثة. النوع الثاني المجرور كالعظيم والرحيم والوهاب وقدير ورحيم وعظيم، وفيه الثلاثة الأوجه الماضية: القصر والتوسط والمد، والقصر بالروم. ويشترط في القصر بالروم منع الملون. منع الملون اي لا يظهر التنوين حالة الروم. زي ايه سيدي؟ زي ايه؟ عليم حكيم. او خبير بصير. ما اقولش خبير، لا خبير. خبير بدل ما قلتش التنوين. ما قلتش التنوين، لان الروم حركة وقوف والتنوين حركة وصل. طب ما احنا اصلا بنقف بالسكون، يبقى انا هقف بالسكون واديله ايه؟ الضمة او كسرة بتاعت كسرة اهو بس. مفيش تنوين. مفيش تنوين صح. صح، لان اصل وقوفي على المنون المكسور والمضموم بالسكون. انا بتكلم على الروم. ايوه، لأن الروم هو الإتيان بثلث حركة وصل الحرف. فلئلا يظن ظان من القراء أو من المبتدئين أن الروم ما دام وصل حركة الحرف، وصل بعض حركة الحرف، يبقى ما دون الحرف منون. أنا أونه أقول له إن التنوين حركة وصل والروم حركة وقوف. ماشي. فالروم حركة وقوف، والروم معنى الروم أنه رام فلم يستطع. رام فلم يستطع، يعني طلب فلم يستطع، فلم يستطع تحقيق الطلب كله. ما دي معنى. فلا أروم أن آكل مثلا تفاحة. فجيء لي بنصف لا، جيء لي ببعض شرابه. فرمت الطلب فلم أجده، ولكني وجعت بعضه فسمي روم. روم لأنه رام ولم يجد. النوع الثالث هو إيه؟ المرفوع، زي عظيم وعليم وحكيم ورحيم ونستعين والوهاب والتواب والغفار والقهار. وهذا فيه الثلاثة: قصر وتوسط ومد بالسكون، ومثلها بالإشمام. والإشمام إطباق الشفتين بعد سكون الحرف إشارة بالضم بلا صوت مع سعة قليلة للنفس فيهما ولا يدرك إلا بالبصر. كلام سيدنا الشيخ أحمد عبد الغني. يا سلام. من سنة 40 هذا الكلام. الله الله الله الله. يقول لي الروم هو الإتيان بثلث حركة وصل الحرف بحيث يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد ويشترط منع المنون. أيوة. ده لفظ الشيخ أحمد. أيوة. والإشمام إطباق الشفتين بعد سكون الحرف إشارة بالضم بلا صوت مع سعة قليلة للنفس فيهما ولا يدرك إلا بالبصر. ده كلام سيدنا الشيخ أحمد الغني. ماشي تفضل. مولانا الإمام الشاطبي بيقول بقى ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان يعني كل من دان من القارئ تنولا تناله أذنه يعني. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. لا صوت هناك يصحل. لا صوت هناك يظهر. طيب عمنا ابن الجدر يقول بقى والروم الاتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة. طيب ده رأي الايه الائمه في الروم والاشمام. أيوة. يبقى المنصوب في ثلاثة، المجرور في أربعة، المرفوع في سبعة. طيب في حاجة اسمها ولاد المد العارض. ولاد ايه المد العارض؟ اول بنت من بنات عمنا العارض اسمها هاء التأنيث. هاء التأنيث. الممدودة وهي في الوقف هاء وفي الوصل تاء. أي زي إيه؟ الصلاة، الزكاة، الحياة، تقى. دي اسمها هاء تأنيث ممدودة مد عارض للسكون فيها الثلاثة مراتب للمد قصر وتوسط ومد ولا تقبل روما ولا إشماما. ليه؟ لأنها في وصلها غير وقفها. وصلها تاء وقفها هاء. من أجل هذا ما تقبلش لا روم ولا إشمام ولا إشمام. والروم والإشمام لا يدخلان في ثلاثة أمور. هاء التأنيث وميم الجمع والعرض الشكلي لا يدخلهن روم ولا إشمام. العرض الشكلي اللي هو إيه سيدي؟ زي أونس قولنبر. أيوه. لو هتقف تقول قول. أونس تقول أو. لأن الحركة بتاعته مش أصلية. اللي هي حركة الوصل يعني. مش أصلية. أو انقص الكثرة دي مش أصلية. صح. دي كثرة همز الوصل. عشان التغلب على التقاء الساكنين. أوكي. ده اسمه كله عرض شكل. أيوه عرض شكل يعني. أن يعبدوا. قال تخرج. وميم الجمع عليهم إليهم. أيوه. وهاء التأنيث. أيوه. قال الإمام الشاطبي وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. اللي هم الروم والإشمام. أيوة. لا يدخل الروم والإشمام على الثلاثة دول. ثلاثة دول. هاء التأنيث ومين الجام والعرض الشكل والعرض الشكل. قال الإمام ابن الجزري في الطيبة: وهاء تأنيثي وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. ماشي ماشي. طيب ادي هاء التأنيث. في حاجة تانية، البنت التانية لمين؟ للمد العارض. المد العارض ليه هاء الضمير الممدودة؟ الضمير المفرد المذكر الغائب. التي في وقفها هاء وفي وصلها هاء. تألقاه، رآه، اتقاه، خافوه، احذروه، رأوه، إليه، كل دي اسمها هاء ضمير ممدودة مد عارض للسكون. واختلفوا اختلافا واسعا فيها. ماشي. فمن قائل بأنها ليس فيها روم ولا إشمام إطلاقا، ومن قائل أنها إطلاقا تقبل الروم والإشمام. هذه مذهبين. المذهب الثالث: لا تقبل الروم ولا الإشمام إذا كان قبلها ضم أو واو أو كسر أو ياء. ماشي. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. هذه أول مذهب. ومن قبله ضم أو كسر مثيلة أمهما، أم الضم الواو أم الكسر الياء، أو ما هما واو وياء. هذه مذهب ثاني. وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة. ماشي ماشي. طيب نعمل إحنا الثلاث مذاهب معمول به، لكن المذهب الأوسط الراجح والأقوى. فلأنا لما أقول ألقاه ده ما فيش قبل منه لا واو ولا يه ولا واخد بالك؟ في ألف، في ألف. أقول هاء ضمير ممدودة مد عارض السكون مرفوعة. ماشي. فيها الثلاثة، الثلاثة مراتب، مراتب المد الثلاثة بالسكون، والمراتب الثلاثة بالإشمام، والقصر بالروم. تمام. قولا واحدا. الله الله. قولا واحدا. لأن إيه؟ ألقاه. وكذلك رآه واتقاه زيه كله. طب أنا أقولها بالروم إزاي يا سيدي؟ ألقاه. ألقاه. أيوة. ألقاه. أيوة هو كده. أيوة. طيب رأوه. واحذروه. أقول فيها القصر والتوسط والمد بالسكون. وعند من أباح الروم والإشمام يبقى فيها الثلاثة بالإشمام والقصر بالروم. أيوه. ماشي. أيوه حلو أوي. طب إليه، عليه، نقول هاء ضمير ممدودة مد عارض للسكون فيها القصر والتوسط والمد. أيوه. والقصر بالروم عند من أباح. إن إليه وعليه و... بس دي مش هتبقى لينا فيه. احنا بنتكلمش ده تعليم، ما احنا بنقول لسه هنتكلم علينا هو لما هيجي اللي نتكلم عليه. ما احنا مش هنسيبها. ماشي. نيجي بقى على الدين يا سيدي. اللين اللي من غير همزة اختلفوا فيه اختلافا واسعا، فعامة القراء يرونه كالمد العارض. يقبل الحركتين والأربعة والست والروم والإشمام. ماشي. وبعض القراء يقول لك لا ده مد ما. ايه مد ما؟ قال مش معترفين به لانه مش من ضمن حروف المد. أيوة. سليم. أيوة. وما دوم مش من حروف المد يبقى المد اي حاجه. وعلى هذا بقى وعلى هذا يقبل حركة ونص وحركتين وحركتين ونص وثلاثة وثلاثة ونص واربعة واربعة ونص وخمسة وخمسة ونص وستة واضح كذلك. بس الأولى والأحسن ما قرأناه على أشياخنا إنه فيه ما في العرض زي العرض بس أقل منه في الدرجة. أقل منه في الدرجة لا ما هذا كلام لم نقرأه إلا من صفحات الكتب. أما الذي قرأناه عن أشيخنا فهو كالمد العارض تماما بتمام. ماشي. لكن لما عمنا ابن الجدري الله يهديه في الطيبة قال وفي اللين يقل طول وأقوى السبب العمليه دي اللي عملت ايه ارتكاريه في الايه مع القراء. صلينا على النبي. وعلى هذا لو احنا قلنا له مد ما يبقى نقول عليه في حركه ونص عليه وحركتين عليه حركتين ونص عليه ثلاث حركات عليه ثلاث حركات ونص عليه يعني مش محدش هيقدر يظبطها. ايوه لا تظبط ما دون حاجه. قال الامام ابن مهران شيء لا ينضبط. فما معنى مد ما؟ يا سلام. يعني حاجه مش هتنضبط يبقى ليه نقول مد ما مش مد ما مش هنعرف نظبطها. ايوه يبقى خلاص سيبوها لنا بقى. شيء لا ينضبط. بيني وبينك بحب ابن مهران جدا. الله يتحب يا مولانا. احبك الذي احببتنا فيه. رجل فاضل. ايوه ماشي. ايوه طيب في بقى بنات العارض الصغيرين أو أولاد العارض اللي لسه غير أطفال أولهم عارض من غير مد. في حاجة اسمها عارض بدون مد. بدون مد زي الشمس القمر الفلق العلم الفجري البحري. صح. تقول إيه عارض للسكون غير ممدود. مجرور هتقول فيه السكون والروم. منصوب زي القمر هتقول فيه السكون فقط. مرفوع زي العلم والشمس والفجر هتقول فيه عرض للسكون ما غير ممدود مرفوع فيه السكون والروم والإشمال. ماشي. أيوة ماشي. هذه أول حاجة. عيل صغير تاني اسمه هاء التأنيث غير الممدودة زي طامة وصاخة وحاقة وقيامة ولوامة. الله. تقول هاء تأنيث غير ممدودة عارضة للسكون ليس فيها روما ولا إشماما. ماشي. أيوة. هاء ضمير غير ممدودة زي به ومن وألقي يتقي. أيوه. ها نصلي نؤتي. تقولها ضمير غير ممدودة سليم عارضة للسكون فيها الروم إن كانت مجرورة السكون والروم عند من أباح. مرفوعة تقول فيها السكون والروم والإشمام عند من أباح. بس وبهذا ينتهي المد العارض. ينفع الواحد يقول ان هو يعني هي دي بنت بنت المد بنات المد العارض المد العارض. عايزين لحد يقول عيال الشيخ عبد الباسط. يعني الحقيقه بسم الله ما شاء الله الـ الـ الـ الكتله بتاعه الحصار لانواع المادة دي حاجه غير مسبوقه. ربنا ما شاء الله ربنا ربنا ينفعنا بيه كثير. الله يبارك فيك. النوع الثالث من المد الجائز هو المد البدل، وهو ما تقدم سببه على موجبه، أي تقدم الهمز على المد، والسبب في جوازه أنه يقبل القصر والتوسط والمد عند ورش الثلاثة فقيل له من أجل ذلك جائز، وسمي بدلا لأن إحدى همزتيه أبدلت من جنس حركة ما قبلها، فأصل آدم أصلها أأدم، أبدلت الهمزة الثانية الساكنة من جنس حركة المفتوحة ألف ألفا فصارت آدم، وأصل إيمان أصلها إيمان، أبدلت الهمزة الثانية الثانية الساكنة ياء من جنس حركة الهمزة المكسورة فصارت الأولى فصارت إيمان، وأصل أوتو أبدلت الهمزة الثانية الساكنة واوا من جنس حركة الهمزة في الأولى المضمومة، من أجل ذلك سمي بدلا. وعدته في القرآن وأنواعه 10 أنواع، وقد نظمتها في نظم فقلت: الحمد لله العظيم الشان، رب علي جل عن بياني، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب الكرام البررة، وتابعي كل كذا من ذكره، وبعده الأقسام بدل يا فتى، فعشرة قسمتها فأثبتا، فأولا فادريه كالإيمان، وآمنوا أوتوا فهما بياني، والثاني عارض كمستهزين، مآب مستهزون خاطئين، والثالث الموصول في رئاء، يعني بدل متصل. بدل متصل يعني ايه؟ رئاء الناس بدل مد متصل. ايوه رئاء مد متصل بدل مد متصل. والثالث الموصول في رئاء، والرابع العوض سماء ماء، كذا دعاء ونداء اعلما، وخامس جاء أباه مفهما، وذاك مفصول أتى في يوسف، وسادس عوض لمحذوف قفا، وذاك في رأى الذين ورأى القمر الشمس بأنعام رأى. المجرمون يعني ورأى المجرمون في الكهف، يعني المجرمون كهفهم وثامن، إثبات حركة كذا يا مؤمن، زي مثلا قال أرأيتك، هقول لك أقف على الهمزة، تقول قال قال أسجد، أقف على الهمزة تقول قال نسبه الحركه، ما اقدرش اقول قال ما ينفعش. وذاك في أأسجد اريتم، في حال وقفنا على الهمز افهموا، معي؟ أيوه. والتاسع اللازم في آلانا آمين آذكرين فدر الشانة. بدل لازم. أيوه. أنت ما أنتش معايا. والله معايا. خليك معايا بقى امال بقى. مش مادي لازم ده بدل. وده اللي احنا قلناه في الاول يا مولانا. اهو كده. مش قلنا في الاول انه المادي يكون مادي بدل، ولو انه دخل عليه السكون هيبقى لازم والاقوى هيشيل الاقل. ماشي مع حضرتك على طول. طيب يا سيدي العاشر. وعاشر من همز وصل يا فتى في نحو ايتوني. ايتوني بكتابه. ايوه. فكن متثبتا. وعاشر من همز وصل يا فتى في نحو ايتوني فكن متثبتا. الله. فتلك انواع لبدل يا فهم لعبد باسط فكن ممن علم. طب قولها تاني. قولها تاني لعبد باسط. بتضحك ليه؟ ما هي مش عبد الباسط هو اللي مقلدنا، ربنا يرضى عنه. فتلك انواع لبدل يا فهم لعبد باسط فكن ممن علم. ثم الصلاه والسلام السرمدي على ختام الانبياء محمد. عبد الباسط. احنا بقى كده ايه خلصنا المدود. كده المدود خلصت. خلص. هنخش بقى على كلام شيخنا المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع الآن تعليقنا المتواضع على متن حفظ الأمانة ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، سائلين الله تعالى أن يرزقنا فيه قبولا وتوفيقا، إنه على ما يشاء قدير. وكنا قد أشرنا إلى ما يقال الآن من باب المد والقصر بمقدمة من عندياتنا، نرجو أن نكون وفقنا فيها. والآن ننتقل إلى كلام أستاذنا وإمامنا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول: قال رضي الله عنه: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لق الهمز طولا. إذا ألف لم يقل بعد فتحته. صح. وهو ده اللي قال عن ايه؟ وباللفظ استغني عن القيد ان جل. ايوه صح، لانه 100%. معروف ان مفيش الالف مش هيتخلق الا من فتح، مش هتيجي قبلها الا فتح. انما الياء ممكن اجيب قبلها فتحه. ايا. والواو كذلك. والواو اوى او اويو او اوو. فالذي لا يقيد قيده، والمقيد اطلقه. أيوة. عشان ما يسهبش في كلام ملوش لازمه. لا، وعشان كمان النظم. لان لو قال اذا الف بعد فتحه او ياؤها بعد كسره او الواو، يبقى النظم باص. فهو ضرب على السور بحجر. حافظ على النظم وقيد ما لا يطلق واطلق ما لا يقيد. لم يخف على الألف فأطلقه، وخيف على الواو والياء فقيدهما. خيف على الواو والياء فقيدهما. بيقول لق الهمز، يعني إذا أي نوع من هؤلاء أو أي جنس من هؤلاء الحروف المعتلة التقى بالهمز طول. طول يعني اتمد. طب اتمد قد ايه؟ تعالى قابلني بقى. دور انت. دور انت بقى. ما كانش انت بقى تكون يعني قريت وطلعت روح روح الابعد هتدور على طول اللي بتلاقيهاش. ايوه ماشي، لقي الهمزه طوله. طيب فان ينفصل فالقصر بادره طالبا، او فالقصر يعني فشأنه القصر، او فالقصر اي فبادره القصر، يبقى مفعول مقدم بادره طالبا بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا. شبه هنا الشغل بقى، الشغل اللي ايه اللي على اصله، بيقول فان ينفصل، اذا جاء المد منفصل فالذي يقصره بادره، اللي هو عم قالون بادره عم قالون طالبا الدوري بخلفهما، يعني بخلف الدوري وقالون بخلف قالون يرويك السوسي درا ابن كثير ومخضلا. دي كمالة البيت. ايه بقى يعني اذا جاء منفصلا فبادر اليه ورحب به وبقصره، لانك لو رحبت به واستقبلته استقبالا يليق به هيرويك ضر، هيسقيك ميه زلال ومخضله لبن بالعسل والتمر، عشان هيبقى سهل. لا مش على كده، لانك انت طلبته وجريت وراه قلت له اهلا بيك. بادره طالبا فالقصر بادره، انت قلت له انا اول ما تيجي استقبلك بالقصر وارحب بيك. يا سلام، هيقول لك خلاص وانا يا عم هسقيك ميه زلال بالتمر او لبن بالعسل يرويك اللي هي ياء السوس درا ميه زلال باللبن بالعسل بالتمر ومخضلة لبن بالعسل. شفت اللي طيب يرويك درا ومخضلة، وبقول بخلفهما بخلفهما يرويك، يعني اي واحد منهم يسقيك ميه بالتمر يا يسقيك لبن بالعسل بخلفهما بقى اي واحد فيهم. الله الله، يعني مش هتخلص منه الا ما يحييك باي تحيه من دول. فشوف جاب خلف قالون والدوري في اي قالب. رهيب رهيب. فالقصر بادره طالبا فانه يسقيك احد الامرين بخلفهما يا ضر يا مخضل، كجيء وعن سوء، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في امها امره الى، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ده ايه امثله للمتصل، ومفصوله في امها امره الى، امثله المنفصل. طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا عم الشاطر؟ هنعمل ايه في المتصل ونعمل ايه في المنفصل؟ انت جبت لنا القصر وسبتنا. قال هو انا يعني دلوقتي لازم اجيب لكم الصغيره والكبيره؟ شغلوا عقلكم بقى. يا سلام، الله، ما في ناس هتحرر ورايا وتصحح ورايا، وفي ناس هتقرا كتاب التفسير وتشرحه ورايا، فاللي ما اجيبوش انا صريح يجيبوه اللي اروى. هنا بقى يجي دور المحررين، والمحررين اصحاب التحريرات، والتحريرات هي التي تحفظ طرق القراءات من التلفيق والترتيب. يعني ايه؟ لو لم اعلم تحريرات هخلط بين حمزه وبين ورش وبين ايه قالون، والطريق بتاع قالون اجيبه لحمزه وطريق حمزه اجيبه لقالون وحت ايه هخشوا على بعض. فعملوا حاجه اسمها تحريرات، يعني تحريرات يعني تهذيب كل شيخ وتهذيب طرقه والتدقيق في كل طريق. ما هو التهذيب يعني ما هي تدقيق، بس التهذيب يعني اقوى شويه. تهذيب الطرق يعني ان انا بجيب لك طريق كل شيخ لئلا يختلط عليك بشيخ اخر او براوي اخر. قال مولانا الامام خلف الحسيني الشهيد بن الحداد في اتحافه: ومنفصلا اشبع لورش وحمزه كمتصل والشام مع عاصم تلا باربعه ثم الكساء كذا اجعلا وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا ومنفصلا فاقصر وثلث ووسطا لقالون والدور كموصول من قلى ولكن بلا قصر وعن صالح ومك لمتصل ثلث ووسطه تفضلا مع القصر في المفصول صاح وثلثا ووسط لموصول على القصر تجملا وسلس على التسليس وامدده أربع على مثلها خمسا بخمس تسبلا وفي ذي اتصال حيث ثلثت فاقصرا لمنفصل وامدد ثلاثا لتعدلا وفي أربع قصر أتى مع أربع وفي الخمس خمس ذي المراتب جملا. لا بقى يبقى اسم ده اللي هو تحريرات التحرير بتاع بتاع المدود. هنا بقى يجب علينا مدون بنشرح الشاطبية ما نقراش التحريرات ونسكت، لان اللي هيسمع الشاطبية سمع التحريرات كده طب معناها ايه؟ لازم عشان نخدم وربنا يتقبل خدمتنا نشرح التحريرات. يقول الإمام خلف الحسيني الشهير بن حداد: ومنفصلا أشبع لورش وحمزة. إيه خلاص أتعرف وأشبع يعني ست حركات، ويسمون القراء بالإشباع والطول. تقول اقرأ بالطول او بالاشباع، ماشي، ويسمونه تارة بالمرتبة القصوى، يعني ست حركات. كل دي يعني تعرف للايه؟ للست حركات. يبقى عارف المتصل المنفصل عند ورش حمزة ست حركات. طيب لما تيجي بقى تقرا الورش انت ولا تقرا حمزه، اقول لك دليلك ايه ان حمزه له في المتصل والمنفصل ست حركات؟ تقول لي قال صاحب اتحاف البريه ومنفصل الاشبع لورش المحمده. دليلك اهو كمتصل والشام مع عاصم تلا باربعه. ابن عامر وعاصم اربعه ثم الكساء كذا اجعلا، برضو كساء أربعة زيهم. وعن عاصم خمس ثويق ثويق التوسط وذا فيهما، أي في المنفصل والمتصل، وذا فيهما كلا ثم الكساء كذا اجعلا وعن عاصم خمس وذا فيهما، أي في المنفصل والمتصل، وذا فيهما كلا ومنفصلا فاقصر وثلث ووسطا لقالون والدوني كموصول من قول ولكن بلا قصر. يعني المنفصل في القصر والتوسط والثلاثة لقالون والدوني، والموصول في القصر والأربعة الثلاثة والأربعة. قال لك كموصول من قول ولكن بلا قصر، يعني ينفعش القصر في المتصل. لا ما نقدرش نقصر. ولكن بلا قصر. وعن صالح ومك، صالح السوسي ومك ابن كثير لمتصل صلس ووسطه تفضل مع القصر في المفصول. ايه؟ وعن صالح ومك لمتصل ثلث ووسطه تفضل مع القصر في المفصول صاحب، يعني خليك صاحب اخد بالك، وثلثا ووسط لموصول على القصر تجمله، وثلث على التثليث وامدده اربع على مثله. يعني ايه بقى؟ فرق قضيه لما يجي منفصل ومتصل مع بعض. اذا قصرت المنفصل هات ايه ثلاثة واربعة في المتصل، واذا ثلثت المنفصل هات ثلاثة في المتصل، وفي والاربعة في المنفصل. يبقى ايه اربعة في المتصل. ماشي لمتصل ثلث وسطه مع القصر الموصول صح، وثلثا واسط لموصول على القصر تجملا، وثلث على التثليث وامدده اربع على مثله. خمسه بخمسه. تسبل يعني صار سبيلا وطريقا للقراء. هذا الكلام اللي بقوله صار سبيلا وطريقا للقراء. وفي ذي اتصال إذا جاء المتصل الأول وبعد منه المنفصل. وفي ذي اتصال حيث ثلثت فاقصرا لمنفصل وامدد ثلاثة لتعديله. يعني جبنا ثلاثة في المتصل نجيب قصر وثلاثة في المنفصل. وفي أربع قصر أتى مع أربع. وفي أربع إيه؟ قصر أتى مع أربع. وفي الخمس خمس ذي المراتب جملا. حبيبي ماشي. يبقى احنا ايه تحريراتها اللي سابهم لنا عمنا الشاطبي جبناه. نرجع لمين؟ لاستاذنا الشاطبي. بيقول وما بعد همز ثابت او مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. ايه ما بعد همز ثابت او مغير؟ البدل. البدل، والبدل عند عمنا ورش بيجي على اربعه انواع. بدل ثابت زي امن وايمان واوتوا، وبدل مغير بالنقل زي الآخرة والإيمان، وبدل مغير بالإبدال لو كان هؤلاء آلهة، وبدل مغير بالتسهيل جاء آل لوط. يبقى كم دول؟ أربعة. أربعة. بيقول سواء كان مغير أو ثابت في ثلاث مراتب. في ثلاث مراتب: القصر والتوسط والمد. ودي معنى قوله وما بعد أمد ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قومه. كآمن أهو بيجيب لك الأمثلة. كآمن هؤلاء آلهة، أدي المغرب البدل. آلهة ناتة هذه الهمزه بالنفي لميمان مسلم. طبعا ما جابش جاء اهل لوط سليم ما جابش جاء اهل لوط ليه؟ لان الهمزه بتاعت آل لوط مش همزه اصليه، همزه مشتقه من اهل او من اول او من حضرتك وسألنا قبل كده. وممكن بقى دي تكون هي الشبيهه بالبدل عند الجماعه اللي بيقولوا شبيهه بالبدل. بس انا اسال بقى لما اقول لما جاء آل لوط هل ده بدل ولا مش بدل؟ بل يبقى كلامهم ما هوش رسي على ارض صلبه يعني. ماشي يا سيدي. طيب ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مسلا سوى ياء إسرائيل. استثنى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسأل. قرآن ومسؤول ومدعوم. كل ده وإسرائيل ما يسلسوش، معفو من الايه؟ من الخفة. طب سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن وتنوين نبدلة. خدها من ضمن ده كلام المحرف. بيقول حتى المبدل من التنوين سماء ماء ما سلسوش، يعني البدل اللي عاوض عن التنوين برضه ايه؟ مستثنى. سوى يا إسرائيل بعد ساكن صحيح وما بعد همز الوصل ايتي. وما بعد همز الوصل ايتي. هنا بقى ايه وما بعد همز الوصل ايتي؟ لو انا اقول ام لهم شرك في السماوات واقف واقول ايتوني، اسلس ولا مسلشي؟ ما دام توصل هو يقصد لما توصلها ام لهم شرك في السماوات ايتوني ما تسلسش. ليه؟ سبب البدل مشي. صح. سبب البدل ايه؟ مشي. مفيش الهمزه. ولذا قلت بقى انا هنا من كلامي، يعني الكلام اللي مش جايب ثمنه، وما بعد همز الوصل ايتي بوصله، فانت ابتدئ بالهمز سلس لتجمله. ماشي. وانت وما بعد همز الوصل ايتي بوصله، فانت ابتدئ بالهمز سلس لتجمله. يبقى هو يقصد وما بعد همز الوصل حاله الوصل. ماشي يا سيدي. ايوه. وقال الامام صاحب الاسقاف قال في الحسيني الشهيد الحداد وفي نحو لا نبدا بهمز مسلسا فان تبتدئ باللام فالقصر اعمل. وفي نحو لان ابدا بهمز الان فان تبتدئ باللام لان ما تسلسش. واضح لامي؟ ايوه. وفي نحو لا نبدا بهمز مسلسا فإن تبتدئ باللام فالقصر أعمل. طيب السيد وما بعد أمر الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا. برضو يؤاخذكم لأنه يبدل الهمزة واو، يقول يؤاخذكم يبقى سبب البدل راح مش هنسلسه. كل ده بيجيب الايه؟ اللي استثناه من التسليس من البدل من ثلاثة البدل. عشان ما نقولش تسليس البدل. هو كده من ثلاثة البدل. من ثلاثة البدل. بل يقول آلان مستفهما تلا. طب آلانا دي مستثناة ولا مش مستثناة؟ هو قال يؤاخذكم آلان مستفهما تل، لكن في كتاب التيسير وفي النشر لم يستثنوا آلان. ماشي؟ فاختلف فيها بعض أهل الأداء، فالإمام الشاطبي قال باستثنائها، والإمام ابن مهران والإمام ابن غلبون وتلميذهم مولانا ابن الجزري أتى فيها بالخلاف، إما أن تستثنى وإما أن لا تستثنى. قال الإمام ابن الجزري في طيبته: وامنع يؤاخذ وبعاد اللولى خلف وآلان وإسرائيل، فصرح بالخلف. وعلى هذا يجب علينا أن نشرح ما في قوله آل آنا بموضعي يونس لعنوش. وقبل أن نشرح هنقول المتن بتاعها ونقفل، وبعد كده نشرح بقى. قال مولانا وشيخنا المتولي رضي الله تبارك تعالى عنه: بدأت بحمد الله والشكر سرمدا، وصليت تعظيما على خير من هدى، وسلمت تسليما يليق بقدره وآل وأصحاب ومن به مقتدى. وبعد ففي آلان سبعة أوجه لورش على القول الذي لن يفند. سلام. فأبدل لهمز الوصل مدا وأشبعا، وفي اللام ثلث فيه مقصر لترشدا، ومع وجه تسهيل ففي اللام ثلثا، وإن ركبت آمنتم فالذي بدا. ثلاثة همز الوصل مع قصر لامها، وكل على تثليث آمنتم غدا، وتوسيط لام زده عند توسط وزد مدها مع وجه مد تنل هدى. على المد والتسهيل في أولهما فتمت ثلاث، هذه لغة شيخنا، فتمت ثلاث لغة شيخنا الشيخ جمروه، فتلك ثلاث بعد عشرة معدودة. يعني شيخي الشيخ أهل أفغاني قال على المد والتسهيل في أولهما فتمت ثلاث بعد عشرة معدودة. الشيخ حمزة عبد الغني الشيخ شمروف قال على المد والتسهيل في أولهما فتلك ثلاث بعد عشرة معدودة. لما اجي اقول تفعيل البيت مع المد والتسهيل في أولهما فتلك ثلاث بعد عشرة معدودة، التفعيل مضبوطة عندنا عند الشيخ أحمد: مع المد والتسهيل في أولهما فتمت ثلاث بعد عشرة معدودة، يبقى زي التفعيلة. زي يعني نطلع من كده ان الشيخ شمروخ اضبط هنا في النظم بس. أيوة. مش في العلم. أيوة. لا، هما في العلم فرصي رهان. يا سلام. انما هما بس في البدا يعني. أيوة. وان تقفا في اللام تثليثا اعتبر، على ما مضى في الحالتين لتسعدا. ففي هذه 20 مع 7 أتت وتلك بها 9 فخذه مؤيدا. وإن تبتدئ منها ووافيت آية على المد والتسهيل فلترو في الأداء مع القصر في لام 3 ما يلي كذا فيهما والسط كذا فيهما امددا. وأما على قصر ففي اللام فاقصرا وفي بدل ثلث وربك فاحمدا. وأذكى صلاة مع أجل تحية على المصطفى والآل والصحب سرمدا. هذا نظم مولانا وشيخنا الإمام المتولي في حالات قوله تبارك وتعالى الآن الأربعة بموضعي سورة يونس عليه السلام. وفي المحاضرة إن شاء الله القادمة نشرع في شرح هذا الكلام بيانا وافيا إن شاء الله. والله تعالى أعلم. الحلم. بس حضرتك كنت بتقول فرساي رهان دول كانوا فطاحي بقى في العلم طبعا حاجة. الشيخ أحمد عبد الغني والشيخ شمروخ كانوا فطاحي يعني. الشيخ شمروخ والشيخ يعني الشيخ شمروخ تسأله وتقوله شاعر رهاني يقول لك يا عمي ده سيدي وتجراسي يسأل الشاعر رهاني يقوله الشيخ يقول لك واحنا جبنا للاخطاب الكبار دول. يا سلام. يا سلام. اه صل على النبي. اه فتح الله لك ولك يعني.